إياك أن تفتن في الخلق. ليه؟ لأن الخلق مهما بلغ من قدرته وطغيانه لا يستطيع أن يحمي نفسه من أغيار الله في كونه. ومدام لا يستطيع أن يحمي أغيار نفسه من أغيار الله في كونه يبقى ملوش ولي ولا نصير، إلا إذا كان الولي والنصير مين؟ هو الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك يقول الحق سبحانه: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. قلنا إن التوبة لها مراحل. توبة شرعها الله، ومجرد مشروعية التوبة من الله رحمة بالخلق، مش رحمة بس بالمذنب، رحمة بغير المذنب. لأننا قلنا لو لم يشرع الله التوبة لكان الإنسان بمجرد أن ينحرف في معصية في مرة واحدة يستشري في المعاصي، وإذا استشرى في المعاصي من يشقى به؟ مجتمعه هو الذي يشقى به. إذن مش مشروعية التوبة نفسها رحمة، وقبولها رحمة أخرى. تبقى في المشروعية رحمة لمين والمين؟ للي بيعمل ذنب واللي بيقع عليه الايه؟ الذنب. وقبولها يبقى رحمة لمين؟ للي عمل الذنب. إذن فإذا سمعت ثم تاب عليهم ليتوبوا، يعني شرع لهم التوبة عشان يعملوا ايه؟ عشان يتوبوا بالايه؟ بالفعل. وبعد ان يتوبوا يقبل الله الايه؟ يقبل الله التوبة. هنا الآية بتقول لقد تاب الله على النبي، وعطف عليه المهاجرين والأنصار. اي شيء فعله رسول الله حتى يقول الله لقد تاب الله على النبي؟ قال لك ألم يقل له عفى الله عنك لما أذنت لهم؟ عفى الله عنك لما أذنت له؟ لما جم يستأذنوا في التخلف عن الغزوة وأذن لهم، مع أن الله قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، يبقى إذن رسول الله كان إيه؟ كان بالفطرة السليمة صح ولا مش صح؟ بس ربنا مش عايز يطلق للناس انهم يعملهم على انهم فطرة، ده عايز لازم يكون تشريع، يكون ايه؟ تشريع. فكون يقول له عفى الله عنك ويقدم العفو لما اذنت لهم ليه؟ قال لك لان فيه اشياء ياخذها الرب على عبده لانه عملها ضد صالح نفسه. ازاي يعني؟ أنت إذا رأيت ولدك يذاكر بيذاكر له في اليوم مثلا 20 ساعة، تقوم أنت تدخل عليه تلاقيه لسه قايد البتاع وبيذاكر، تقوم تدخل وتعمل إيه؟ تروح ساحب منه الكتاب أو طفي له المصباح تقول له قمنا إيه ومش عارف. قال لا، أنت بتعمل العملية دي ليه؟ علشان إيه؟ أنت بتحبه. يبقى أنت بتعنف عليه مش لأنه خالف منهج، ده لأنه أوغل في منهج وحيتعب نفسه. النبي حينما سمح لقوم في أن يتخلفوا دي ضد مصلحة الحرب ولا مع مصلحة الحرب؟ طب ده هو قال له ليه؟ يعني كن السواد بتاعهم يكتر ولو يحوصوا الأمتعة ولو يعملوا أي حاجة، يبقى بيصعبها على نفسه ولا ما بيصعبهاش؟ يبقى بيصعبها على نفسه. ولذلك كل عتب على نبي الله إنما كان عتبا لصالحه لا عليه. يقولوا لما تحرم ما أحل الله لك؟ قال هو حل ما حرم ولا حرم على نفسه ما أحل؟ ده حرم على نفسه ما أحل، يبقى ضد مصلحته ولا لا؟ بيقولوا انت ليه جاي على نفسك كده؟ قال ليه؟ يبقى لمصلحته ولا لا؟ يقول له ايه؟ يقول له طب لما جه ابن ام مكتوم الأعمى وصناديد قريش موجودين، فالتفت الى الصناديد اللي هم كافين وبده لين في قلوبهم وساب مين؟ ابن ام مكتوب. الله، يبقى بيصعبها على نفسه ولا بيسهلها؟ طب ابن ام مكتوب جاي لك سهل ولا هيتعبك في مناقشه ولا اي حاجه وهيسال له كلمتين، يبقى نقول له سهل. ولا تتعرض للصناديد اللي عمالين يبجحوا وعمالين بيتكلموا، تبقى انت بتصعبها على نفسك ولا لا؟ يبقى اذا العتب هنا لمين؟ لصالح محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فلما قل عفى الله عنك لما اذنت لهم، وبعد ذلك جاء بالمهاجرين والانصار معطوفين على رسول الله حتى لا يستنكف واحد مهاجري وانصاري من ان تاب عليك ربنا. ثم جايب وياك رسولك، جايب وياك مين؟ الرسول نفسه جايب الاخر، او اجابه الاول كمان، يبقى ما فيش ايه؟ استنكاف. وهل هذه المسائل التي حدثت مش كان لها مبررات برضه؟ ده بيقول من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. يزيغ يعني يميل، يعني يسيب المعركه خالص. قال لك ايه؟ ولانها كانت معركه في ساعه العسره، ومعنى العسره الضيق الايه؟ الضيق الشديد. لما يحدثون اولا المسافه طويله، والجنود اللي حيواجهوهم جنود الروم، وكان الدنيا حر، وما عندهمش رواحل، كانوا العشره معهم بعير، واحد يركب ساعه وينزل والتاني يركب ساعه، العشره معهم بعير، ولم يجدوا الا التمر المدود ياكلوه. وقد بلغ من العسره ان الواحد منهم يمسك التمر فيمصها بفيه، استحلبها شويه كده، ثم يخرجها من فيه ليعطيها الى غيره، يستحلبها شويه، وبعدين واحد تاني ياخدها يستحلبها شويه الى ان تصير على النواه، يرميها الاخران، وبعدين كل واحد يمصها شويه كده وياخد عليها شويه ايه؟ شويه ميه. الشعير وجدوه مسوس كله، وبلغ من السوس بتاعه انه عفن، ولما عفن قال من شهد المعركه: حتى ان الواحد منا كان اذا اخذ حفنه من شعير لياكلها مسك انفه حتى لا يتاذى بذراحيه الشعير، يعني زي ما يكون بقى زنخ ومنتن. الله، دي مساله ايه دي؟ اذن كل دي خلت بعضهم عايز يرجع لما بعد ما كاد يزيغ قلوب يبقى التوبه عن ايه؟ قال احنا برضو قدرنا ظرف العسره وقدرنا الظرف اللي انتوا اجيب، ولذلك تبنى عن الخواطر اللي هي اللي انتوا ايه عملتوها. والذي هم بان لا يذهب، وبعدين نفسه حدثته ان يذهب، زي ابو خيسمه مثلا. ابو خيسمه دخل مره حائطه اي بستانه بعدما فصل رسول الله من المدينه بعشر ايام، يعني ذهب الى الغزو عشر، بقاله عشر ايام، فدخل فوجد العريشين، العريشين العريشة اللي عاملها في البستان، وعند كل عريشة امرأتهم حسناء، عنده مرتين كل واحدة قاعدة في ايه، وكل واحدة معدة طعام المطهي، وفي الظلال الباردة، وفي الثمر المدلي، مسألة يعني مستوفية. فلما دخل مسته نفحة من صفاء النفس، وقال رسول الله: في الفيح والريح، الفيح يعني الايه؟ الحرارة الشديدة قوي، في الفيح والايه؟ والريح، والقر والبرد، وأنا هنا في ظل بارد، وطعام مطهو، وامرأتين حسناوين، وعريش وسير، والله ما ذلك بالنصفة لك يا رسول الله. وأخذ زمام راحلته وركبها فكلمت المرأتين، فلا يلتفت لواحدة منهما ليكلمها، ثم ذهب ليلحق بالإيه؟ برسول الله. فقال صحابة رسول الله: يا رسول الله، إننا نرى شبح رجل مقبل. فنظر رسول الله وقال: كن أبا خيسمة. فوجده أبو إيه؟ خيسمة. أدي المعنى اللي بقول لك: تاب الله إيه؟ على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. دي وقع في مين؟ في الصحابة اللي كانوا عايزين يرجعوا، وفي أبو خيسمة. وتاب الله أيضا على مين؟ بقصة تانية بقى، احنا كنا قلنا هناك اخرون اعترفوا بذنوبهم، الجماعة اللي اعترفوا بالذنب والرسول سمع تبع لهم وسكت، واخرون مرجون لامر الله، يعني ما بت الله في امرهم بشيء. احنا قلنا ما دام ربنا قال مرجون لامر الله فلا يجب ان نتعرض لهم حتى ياتي قول الله فيه. وتاب ايضا على الثلاثة الايه الذين خلفوا، كلمة خلفوا تدل على ان حد قال لهم استنوا، لا ما حدش قال لهم استنوا، لان لو حد قال لهم استنوا بعذر قاعدين، انما خلفوا اي لم يظهر امر الشارع فيهم كما ظهر في غيرهم، الا الاخرون ايه مرجون لامر الله. الله، يبقى ما دام اتاخر حكمهم يبقى خلفوا عن الغزوه ولا عن الحكم في التخلف؟ عن الحكم في الايه في التخلف. وعلى الثلاثه الذين ايه خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت، وضاقت عليهم انفسهم. الانسان اذا شغله هم، حتى في عرفنا كده يقول لك اما امشي كده ايه افك عن نفسي، فاذا كان عايز يمشي من المكان اللي حصل له فيه ضيق يوم يلاقي مكان تاني يروح، لكن لما يكون حصل له ضيق هنا وبعد ذلك ضاقت عليه الارض بسعتها فلم يجد مكانا يذهب اليه، يبقى معناها ان الكرب عام ولا لا؟ طيب، وقد تضيق عليه الارض بما رحبت ولكن نفسه تسعه، وضاقت عليهم ايه انفسهم، يبقى ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم ايه، وهو ده صحيح. فاذا كان الثلاثه قد تخلفوا عن الغزو لا لعذر الا مجرد الكسل والتواني، وبعد ذلك رسول الله امر المسلمين بمقاطعتهم، فكان الواحد منهم يخرج الى السوق فلا يكلمه احد، ويذهب الى اقربائه فلا يكلمه احد، يتصور عليهم الحيطان بس عشان يبصوا له ما ينظروش، ما امكنش. وبعد ذلك يتسامى الامر في عزل هؤلاء حتى يتعدى الى نسائهم، فيقول رسول الله لنساء الثلاثه اياكن ان يقربكن واحد. الله، شوف التحكم في درجه ايه. يبقى الاول ايه، تحكم في المجتمع، تحكم في الاقارب، تحكم في خصوصيات السكن وهو الايه وهو المراه، الله ما تخليش حد. حتى ان امراه هلال بن اميه ذهبت اليه وقالت يا رسول الله ان هلال ابن اميه رجل مريض ضعيف، وانا استاذنك في ان اصنع له ما يقيمه. قال لها على الا يقربك. قالت والله يا رسول الله ما فيه امر لشيء، يعني الحته دي لا ابعد. فجه كعب بن مالك بلغه ان رسول الله صرح لامراه هلال ان تخدمه، فقالوا له اذهب الى رسول الله واستاذن في ان تخدمك مين امراتك. قال انه لا رجل شيخ، فماذا اقول لرسول الله وانا رجل شاب، والله لا اذهب له ابدا. وظل 50 يوم على هذا الايه على هذا الحال الى ان جاء الله بالايه بالتوبه. واحنا قلنا ان كلمه ال50 يوم اليوم دول تمحيص لمين؟ تمحيص لهم ليه؟ لان اذا كان كعب بن مالك يقص يقول والله ما كنت ايسر في يوم ما من يوم هذه الغزوه، لقد كان عندي من المراكب ما استطيع ان احمل غير عليه عليه. يبقى اذا كان ما عندوش عذر. بعد ذلك يجيء البشير بان الله قد تاب عليه، فياتي واحد من جبل سلع ويقول يا كعب ابشر بخير يوم مر عليك، فقد انزل الله فيك ايه قرانا وانه تاب عليه. قال كعب فلم اجد عندي ما اهديه له لانه بشرني

وكونوا مع الصادقين. احنا قلنا ساعة ينادي الحق عباده المؤمنين إما أن يناديهم بحكم يتعلق بالإيمان، وإما أن يناديهم بالإيمان ويطلب منهم الإيمان، زي يا أيها الذين آمنوا إيه؟ آمنوا، هو بيناديهم يا أيها الذين آمنوا، هو بيقول أنتوا آمنتوا وأنت يطلب منهم أنهم يآمنوا، أم قال لك لا يا أيها الذين آمنوا قبل أن أخاطبهم مؤمن بي أنا أريد أن تداوموا إيمانكم، لأن من الممكن أن يؤمن ثم إيه، فكأنه بيقول له داوم على، فإذا طلب الله من عباده ما كان موجودا فيهم ساعة الخطاب يبقى المطلوب إيه دوام، وإن طلب منهم حكم يتعلق بالإيمان يقول ما دمت قد آمنت به فاستمع له لمنهجه، واستمع لمنهجه اللي احنا بنقول اتقوا الايه، اتقوا الله. واحنا قلنا زمان ان كلمة اتقوا يعني اجعلوا بينكم وبين الله ايه وقاية. طب هل الانسان يجعل بينه وبين ربه وكذا؟ المفروض من العبد ان يكون في معية مين؟ في معية الله. برضه هتيجي صفات الجمال وصفات الايه، اجعلوا بينكم وبين صفات الجلال وقاية، زي ما قال اتقوا النار. يبقى يقول اتقوا الله واتقوا النار، يقول لك ايه ليه؟ لان النار جندي من جنود صفات الجلال، فاجعلوا بينكم وبين الله ايه وقايه، بينكم وبين الله اللي ايه لصفات ايه صفات الجلال. النار من جنود صفات الجلال ولا لا؟ من جنوده. فكما يقول اتقوا الله اجعلوا بينكم وبين صفات جلاله وقايه، والنار من جند صفات الايه الجلال، يبقى اجعلوا بينكم وبين النار ايه وقايه. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. العلماء لما قال وكونوا مع الصادقين قال لك ده مع هنا بمعنى من، يعني كونوا من الايه من الصادقين، هو كلام يعني يدي معنى اجمالي عام، انما فيه فرق بين كونوا مع الصادقين وكونوا من الصادقين. كونوا مع الصادقين يعني التحموا بهم فتكونوا في معيته، بعد ما تلتحموا بهم يوم اللي يجي بعدكم يجدكم مع الصادقين، يبقى انتم بقيتوا من مين؟ تبقى المعية مع الصادقين سابقة لمين؟ لمين الايه؟ من الصادقين. طب اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ايه الصادقين يعني؟ مادة الصاد والقاف والدال والقاف تدل على أن فيه نسب يجب أن تتوافق. إيه معنى نسب تتوافق؟ قال لك الإنسان منا حين يتكلم قبل أن تتكلم بأي قضية تمر على ذهنك قبل أن تقولها، يبقى قبل ما تقول نسبة كلامية بتيجي نسبة إيه؟ ذهنية. أنا أريد أن أقول محمد زارني، قبل أن تسمع مني هذه العبارة جيت في ذهن أن أنا أقولها، يبقى نسمعها نسبة إيه؟ أنت لا تدري بها إنما المتكلم هو اللي يدري بها، فإذا ما نطقتها وسمعها منك المخاطب بتاعك علم أن نسبة ذهنية جاءت في ذهنك فترجمتها بالنسبة لإيه؟ الكلامية. فلما قلت محمد زارني بالأمس جاءت في ذهنك قبل أن تقولها، فلما سمعها السامع عرف فيه نسبتين، نسبة سمعها عن نسبة عندك. بعد ذلك تقول الواقع إن في واحد اسمه محمد صحيح وصحيح زارك، يعني الواقع في الكون حصل، تبقى صادق. يبقى الصدق هو إيه بقى؟ أن تتطابق النسبة الكلامية مع مين؟ مع الواقع. ما هي النسبة، ما هي النسبة الذهنية مطابقة على طول، نسبة الايه الذهنية مطابقة. لكن لما قلت النسبة الكلامية صحيح في واحد اسمه محمد وزارك امبارح، تبقى انت ايه صادق. يبقى الصدق ان تتطابق النسبة الكلامية مع الواقع. اذا قبل ان توجد نسبة كلامية كان فيه واقع ولا لا؟ كان فيه واقع. محمد زارني بالامس، يبقى فيه واقع. فإن تطابقت النسبة الكلامية مع النسبة الواقعية يبقى ده اسمه إيه؟ وإن أنت كنت نخعتها كده ولا فيها شيخ محمد إيه؟ ده محمد مسافر أمريكا بقاله أسبوع. يبقى ما طبقتش النسبة الكلامية النسبة الإيه؟ الواقعية، يبقى ده اسمه إيه؟ كذب. يبقى إذا أنا عندي نسبة ذهنية وعندي نسبة كلامية ونسبة واقعية، فإن تطابقت النسبة الكلامية مع الواقعية فذلك هو الإيه؟ هو الصدق، وإن لم تتطابق يبقى هو الإيه؟ الكذب. يبقى إذا كل نسبة تقولها محتملة أنها تبقى إيه؟ صدقة، ومحتملة أنها تبقى إيه؟ كذب. إيه الفيصل فيه؟ الواقع. الواقع حصل ده ولا ما حصلش؟ فإن كان الواقع حصل تبقى النسبة صادقة، ما حصلش تبقى النسبة إيه؟ كذب. طيب إذا قلت لك زر فلانا، دي نسبة كلامية، هل هناك واقع حصل قبل كده؟ مفيش. ده الواقع هيجي بعدين إن عملت، يعني إن قطعت تروح تزوره. يبقى الواقع هيحصل إمتى؟ بعد النسبة الكلامية. لكن في الأولانية الواقع قبل النسبة الإيه؟ قبل النسبة الكلام. هل إذا قلت لك زور فلانا تقول لي أنت كذاب ولا صادق؟ يبقى دي نسبة إنشاء، ده أنت عايزه منه يعمل حاجة، مش حاجة عملت وبتخبر عنها. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال لك الصدق ده بقى هي الخلة التي تجمع كل الإيمان. ليه؟ قال لك لأن الرجل البدوي اللي راح لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله إن فيها خلال ثلاثة مش غدرة عليها أبدا، أما الأولى فهي النساء، وأما الثانية فهي الخمر، وأما الثالثة فيها الكذب. كيف كذب؟ وأنا يا رسول الله جيت لك علشان تختار لك خصلة من الثلاثة دي تتوبنا عنها، وعهد ربنا عليها خصلة واحدة، أنا ما اقدرش على الثلاثة مرة واحدة، إنما خد لك خصلة وأعهدك إنني أتوب وأوفيها تمام. فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدق، قال كن صادقا وما عليك. فلما جه حب يشرب كاس خمر، ما هو عهد بقى النبي، قال الله طب أنا هشرب، مفرض النبي سأل أنت شربت ولا ما شربتش، أنا عاجب. طب بص لي دي مش عارف للست دي، قال له سألنا، قال الله يبقى الصدق عمل ايه؟ ولذلك سئل الرسول أيسرق المؤمن؟ قال نعم يسرق، يزني؟ قال يزني، قال أيكذب؟ قال لا. إذن السمة الصادقة ليه؟ لأن أصل مدخل الإيمان التصديق، مدخل الإيمان ايه؟ التصديق، التصديق بالقضية العقدية الجازمة، وما دام بتصديق يبقى الصدق هو ايه؟ رأس الأمر كله. طب كونوا مع الصادقين يعني لا تقولوا كلاما لم يطابقه الايه؟ الواقع. طب وايه كمان وكونوا مع الصادقين؟ قال لك إياك أن تقول كلاما والفعل بتاعك ينقضه. أنت الأول قول ما تقولش كلام الواقع ينقضه. برضو من الصدق ألا تقول إيه كلاما يناقضه إيه؟ لما تقولون إيه ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أم تقولوا إيه ما لا. ولذلك هناك في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل الإيه، المسألة مش شكلية، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق ولكن البر من آمن بالله واليوم الايه الاخر إيه؟ والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على ايه ذوي القربى إيه؟ واليتامى والمساكين إيه؟ وابن السبيل إيه؟ وايه كمان والسائلين وفي الرقاب إيه؟ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. خدوا بالكم الملاحظ، بقول وآتى المال على حبه ذوي القربى، بعدين نقول إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. طب ما هي أتى المال هناك، أما قال ده أتى الزكاة دي الوجبة، إنما ديك اللي مش إيه ديك مش وجبة. وأقام الصلاة وإيه الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهد، في البأساء والضراء وحين البأس صدقوا، كلمة صدقوا، ولذلك صدقوا هناك ومتقين، وهنا صدقوا وإيه ومتقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وإيه اشمعنى جاب الصدق دي؟ قال لك لأن تخلف عن الغزوات وكذب في العذر وصدق في العذر وعملية، فقال لك لا ادخلوا من باب الإيه الصدق. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، ده رجوع بقى إلى الجماعة اللي إيه المتخلفين عن الغزو. احنا قلنا ساعة بتقول ما كان لك أن تفعل كذا نفيت إيه ولكن ما ينبغي، يبقى عندك قدرة بس ما يليقش بك تعملها. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. تخلف عن رسول الله يعني في الغزو. شوف بقى، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. هنا بقى لا، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. أم قال لك إيه؟ فيه نفسين، نفوس اللي هم قالوا عن هيتخلفوا ونفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قلت رغبت معناها أنني ملت ميلا قلبيا، بس ميل قلبي للمنع ولا للفعل؟ رغبت يعني ملت ميلا إيه قلبيا، رغبت في كذا ولا إلى كذا ولا عن كذا؟ يبقى الحرف الجر ده هو اللي هيحدد. إذا قلت رغبت في كذا يبقى ملت أن إيه تفعل، رغبت عن كذا يبقى ما تعملوش، لأن عن فيها التجاوز وفي فيها التغلغل. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم العرب أن يتخلفوا عن إيه، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. يبقى عن نفسه يعني ترك جهد فيه، ما دام رغب عن رسول الله يبقى إيه، وما دام إيه رغبوا لأنفسهم يبقى البي هنا بمعنى إيه، رغب في كذا ورغب عن كذا، يبقى هو رغب في أمر نفوسهم وعدلوا عن أمر مين، فكأنهم فضلوا أمر نفوسهم على مين، على أمر رسول الله. نقول لهم ما كان لكم أن تفعلوا ذلك. ليه؟ لأنك أنتم ما دام آمنتم بالله لا يكمل إيمانكم حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليكم من إيه؟ نفسكم. ولذلك سيدنا عمر قال إيه؟ لما سمع أن النبي قال له لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي، ده أنت ترغب في مش عني، أنت ترغب عن نفسك إنما ترغب إيه؟ ترغب فيه. يبقى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه. قال لك قال له يا رسول الله أنا أحبك عن أهلي وعن مالي إنما عن نفسي لا. شوف شوف صدق المسألة، مش كلمة قال، قال له لا إلى حد كده. فرسول الله كررها، يا رسول الله أنا بحبك عن أهلي وعن مالي إنما عن نفسي. قال له لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من إيه من نفسي. فعلم رسول الله، فعلم عمر أن رسول الله جازم في القضية الإيمانية، فعلم أن الحب المطلوب ليس حب العاطفة إنما هو حب العقل. ليه؟ قال لك لأن في فرق بين حب العاطفة وحب العقل. حب العاطفة لا تكليف فيه، ما فيش حد يكلفك يقول لك حب فلان، إنما حب العقل بيه تكليف، تقول لك يا أخي حب فلان ابن عدوك إنما ذكي وكويس ومش عارف وماشي قال وأمين، وابنك خايب وابنك مش عارف إيه وابنك إيه، أنت تحب ابنك بعاطفتك، لكني أحب أن تحب ابن عدوك بعقلك. وإحنا ضربنا مثل قلنا كما يحب الإنسان الدواء المر، بتحب الدواء المر بعواطفك تستحلبه كده وتتمزمز به، ولا بتحبه بعقلك لأنه هو سبب عافية، واللي ما لقيتوش في الأجزخانة تزعل،